إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، أكثر الله تبارك وتعالى من ذكر يوم القيامة في كتابه الكريم، وذلك أنه على الإيمان بهذا اليوم يصلح الإنسان، فمن آمن بأن هناك يوما قد حدد الله تبارك وتعالى ميعاده ليجمع الناس جميعا فيه ويحاسب كل إنسان على عمله، لا شك أنه يستقيم على أمر الله تبارك وتعالى. وأما من أنكر هذا اليوم وجحده فإنه لا يردعه راجع، إلا أن يكون رادعا من هذه الأرض، كما قال جل وعلا: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يعني يريد الإنسان أن يسير في فجوره لا يلوي على شيء ولا يعبأ بشيء، وذلك أنه يكذب يوم القيامة ويستبعده ويقول أيان يوم القيامة، أيان يعني هذا أمر لا يتحقق ولا يكون. فما حمل الطغاة والظلمة والكفار على كفرهم وظلمهم وطغيانهم إلا تكذيبهم بيوم القيامة. وأما لو أنهم آمنوا بهذا اليوم، آمنوا بالرجوع إلى الله تبارك وتعالى، وأن الله محاسبهم على أعمالهم، فلا شك أنه تتغير حالهم، يخافون أن يؤاخذهم الله تبارك وتعالى بما كان من شأنهم في هذه الدنيا. أقول لما كان شأن هذا اليوم بهذا الشأن العظيم، وهو أنه يتوقف عليه صلاح الإنسان وفساده، فإن الله تبارك وتعالى أكثر من ذكره كثيرا في القرآن. من ذلك مثلا أنه استفتح سورا كثيرة بذكر هذا اليوم، ومعلوم أهمية الاستفتاح البدء من البداء، كقول الله تبارك وتعالى: القارعة، ما القارعة؟ أي بداية هذه البسملة، بعد البسملة على طول يأتي ذكر هذا اليوم: القارعة، ما القارعة؟ أو قوله: الحاقة، ما الحاقة؟ أو قوله: إذا وقعت الواقعة، ليس لوقعتها كاذبة؟ أو قوله: سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع؟ أو قوله سبحانه وتعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها؟ أو قوله: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد؟ أو قوله: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. وهذا كثير في القرآن، هذه كلها استفتاح لسور يستفتح الله تبارك وتعالى بها بداية السورة مذكرا بهذا اليوم. ومن ذلك أيضا أن الله تبارك وتعالى بدأ سورا كثيرة بالقسم على أن هذا اليوم حق وواقع، كقوله سبحانه وتعالى: والذاريات ذروة فالحاملات وقرا والجاريات يسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق. فانما توعدون اي من يوم القيامة لصادق. او قوله: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والبحر المسجور ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع. وهذا كذلك كثير في القرآن، ان يستفتح الله تبارك وتعالى السورة بالقسم بل بمجموعة من الاقسام على ان هذا اليوم حق ولا بد انه واقع. وكذلك من صور ذكر الله تبارك وتعالى لهذا اليوم العظيم في القرآن ان ينقل لنا مشاهد مما يكون فيه، مشاهد كاملة كأنك تراه، ينقلها الله تبارك وتعالى بكلامه المعجز كأنك ترى ذلك. من ذلك مثلا قول الله تبارك وتعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. أو قوله تبارك وتعالى: ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. وهذا كثير جدا في القرآن، أن ينقل الله تبارك وتعالى المشهد كاملا من ما يحدث للناس في يوم القيامة أو في هذا اليوم العصيب قبل أن يفصل بين الناس بالقضاء، إما إلى الجنة وإما إلى النار. وكل ذلك يذكرنا الله تبارك وتعالى بهذا اليوم العظيم وأنه حق وأنه لا بد أن يكون. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكر. ففي هذه الآية يبين الله تبارك وتعالى الحكمة من إكثاره لذكر هذا اليوم وصور العذاب فيه وما يكون فيه، وذلك لهذه الحقيقة. قال: وكذلك أنزلناه أي القرآن قرآنا عربيا، حال كونه قرآنا أي مقروءا بلغة العرب، وصرفنا فيه من الوعيد. صرفنا نوعنا، التصريف والتنويع، يعني نوعنا الوعيد تارة بالتهديد وتارة بذكر المشهد وتارة بالإقسام عليه وتارة ببيان أنواع العقوبات التي تكون فيه. وكل ذلك وصرفنا فيه من الوعيد قال لعلهم يتقون، يعني لعلهم أن يخافوا هذا اليوم أو يحدث لهم ذكرى أو يحدث لهم ذكرا في أنفسهم، أي تذكر لهذا اليوم حتى يعلموا مقامهم فيه. وذلك أن من تذكر هذا اليوم كما ذكرنا اهتدى، ومن لم يتذكر لم يهتد. كذلك من صور ذكر الله تبارك وتعالى وإكثاره ليوم القيامة في القرآن أنه ضرب الأمثلة الكثيرة وأقام البراهين العديدة للمكذبين به حتى ينقطع تكذيبهم وتنقطع حجتهم ولا يكون لهم عذر على يعني التسويف لهذا اليوم أو ردي وإنكار هذا اليوم. من ذلك الإخبار، الإخبار المتعدد، ولا شك أن الله تبارك وتعالى صادق كما قال جل وعلا: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. والنبي صادق صلوات الله وسلامه عليه. ومع ذلك لم يكتفي الله تبارك وتعالى بمجرد الإخبار المتعدد والمتنوع، بل بالقسم منه سبحانه وتعالى وكذلك من رسوله صلى الله عليه وسلم، كما مضى في استفتاح السورة أنها أقسام، يقسم الله تبارك وتعالى على ذكر هذا اليوم بهذه: والذاريات ذروة والطور. أو أمر النبي بالقسم كقوله تبارك وتعالى: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. كذلك من الأدلة والبراهين على هذا أن الله تبارك وتعالى ضرب للناس مثل لمن يستبعدون أن يعيدهم الله تبارك وتعالى ضرب الله لهم الأمثال فقال مثلا سبحانه وتعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء لأجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا أي أن الذي خلق الإنسان هذا الخلق المتدرج على هذه الصورة من نطفة لا صورة يعني للحياة الكاملة فيها وإنما حياة بدائية جدا ثم هي لم تكن شيئا ثم بعد ذلك في هذا الخلق الآخر العظيم لا شك أن الذي أنشأ هذا الخلق على هذا النحو قادر سبحانه وتعالى على أن يعيده كما قال جل وعلا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه أي أنه لو كان متذكر لخلقه لم يضرب هذا المثل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة فمن أنشأها في المرة الأولى لا شك أنه قادر على أن يعيدها في المرة الثانية وذلك أنه أنشأها إلا شيء من العدم وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون أو يضرب الله تبارك وتعالى المثل لإحياء الأرض بعد موتها كما قال جل وعلا كذلك في هذه الآية آية الحج قال وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية وأن الساعة لا ريب فيها وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور فضرب الله تبارك وتعالى المثل بحياة الإنسان على هذا النحو وبحياة الأرض الهامدة الميتة حتى تصبح أرضا خضراء مربعة كل ذلك الله يقول ذلك يعني ضربنا المثل بهذا ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور هذا التصريح والتنويع الكثير في ضرب الأمثلة وضرب البراهين والإكثار من ذكر هذا اليوم وما يكون فيه كما قلنا إنه للوصول إلى هذه الحقيقة حقيقة مخافة هذا اليوم وتقدير هذا اليوم وإذا قرأنا أحوال السلف هذه الأمة الذين استفادوا بهذه المواعظ العظيمة في القرآن نجد أن أحوالهم كانت لهم قراءة أخرى وسماع آخر لكتاب الله تبارك وتعالى يعني كم منا مثلا قرأ قول الله تبارك وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ولم يعر مثل هذه الآية أي اهتمام وكأنها آية من الآيات كلام يسمعه لكن إذا قرأنا يعني في تفسير هذه الآية بعد أحوال السلف ممن قرأوا هذه الآية كيف تأثروا بها نجد شيء عظيم كان بعض السلف إذا قرأ هذه الآية بكى بكاء شديدا وقيل له لما قال إن الله تبارك وتعالى قد أقسم على أن الكل وارد فهذا مضمون هذا متحقق يقول الورود متحقق ولكن الصدور مضمون يقول الصدور مضمون يعني ورودي يقول ورودي إلى النار متحقق لا بد من دخولها الله يقول وإن منكم إلا واردها يعني ما منكم من أحد إلا وارد النار داخل النار كان على ربك حتما مقضية والحتم هو المؤكد الذي لا جدل فيه ولا نقاش فيه مقضيا يعني منتهي قضي أمره ثم قال تبارك وتعالى ثم ننجي الذين اتقوا إذن النجاة لمن وصفهم الله تبارك وتعالى بهذه الصفة وهم أهل التقوى ونذر الظالمين فيها جثية، يعني نترك الظالمين في النار جاثين على أرجلهم عياذا بالله. فيقول يقول الورود متحقق ولكن الصدور مظنون. ما أدري، يعني أنا علمت الآن حالي بأني لابد وارد، لكن لا أعلم حالي، هل أنا ممن يصدر أو ممن لا يصدر. ولا شك أن هذا مظنون لكل أحد، وأن كل أحد لابد أن يظن ولا يقطع أنه يمكن أن يكون واردا مهما كان. وهذا النبي صلوات الله وسلامه عليه يقول عن نفسي وهو من هو، والله إني لرسول الله لا أدري ما يفعل بي غدا. وقد قال هذه الكلمة صلى الله عليه وسلم عندما سمع إحدى الصحابيات تقول شهادتي عليك أبا السائب أن الله قد أكرمك. أبو السائب هذا عثمان بن مظعون، وكان من خيار الصحابة، فلما توفي قالت أم العلاء قالت شهادتي عليك أبا السائب أن الله قد أكرمك، تشهد لزوجها وقد كان على هدى وتقى بالجنة. فقال لها النبي وما يدريك أن الله قد أكرمه؟ فقالت يا رسول الله ومن يكرم الله إذا لم يكرمه؟ يعني رجل في مثل دينه وتقواه وإيمانه وهجرته واوا، إذا لم يكرم مثل هذا فإذا من يكرم؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لرسول الله لا أدري ما يفعل بي غدا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا رسول الله لكن لا أدري ما يفعل بي غدا، على وجه الجزم والقطع، لأن هذا أمر معلق بمشيئة الله تبارك وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يشأه لم يكن سبحانه وتعالى. فقالت بعد ذلك والله لا أزكي بعده أحدا أبدا. بعد هذا لا يمكن أن أزكي أحدا وأقول بأن أحدا يعني أنه تقي أو أنه من أهل الجنة، ما دام الأمر على هذا النحو. وقد قطع الله تبارك وتعالى يعني أمل كل أحد في أن يجزم لنفسه بالنجاة، بل أمر عباده من أهل التقوى والدين أن يظلوا دائما على خوف، وذلك أنه لا يستطيع أحد أن يقطع قطعا كاملا بأنه من أهل الجنة، حتى لو شهد له بأنه من أهل الجنة، بل ينبغي أن يظل خائفا مترقبا أبدا. فالله تبارك وتعالى يقول رسوله صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ويقول في من أمنوا مكر الله قال أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلا شك أنه لا ضمان لأحد أن يكون من الناجين عند الله تبارك وتعالى إلا من أخذ عهدا من الله عز وجل، والله تبارك وتعالى لم يعطي أحدا عهدا على النجاة وعلى أنه من أهل الجنة إلا في هذا اليوم، الكل في هذا اليوم خائف، كما قال تبارك وتعالى لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغديه. لما سمعت السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي سمعت النبي وهو يقول يحشر الناس يوم القيامة عراة حفاة غرلة، يعني غير مختونين، فقالت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال لها يا عائشة الأمر أكبر من أن يهمهم ذلك، لقد نزلت علي آية لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وهذا بعد قول الله تبارك وتعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤويه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، شأنه الخاص. بل في حديث الشفاعة أن الرسل جميعا يقول كل منهم إلا نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، وإني كل يقول وإني قد عصيت ربي، ويذكر بعض معاصيه. وهذه المعاصي قد شرحناها في مقام غير هذا، وان بعضها انما هو من حسنات وليست من السيئات، ومع ذلك يقولون نفسي نفسي نفسي. ولذلك وصف الله تبارك وتعالى اهل الجنة بانهم عندما يدخلوها يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، ويقولون انا كنا قبل في اهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم، انا كنا قبل يعني في الدنيا في اهلنا مشفقين، ومعنى مشفقين يعني خائفين اشد الخوف. فلا شك انه لا نجاة عند الله تبارك وتعالى الا للخائف في هذا اليوم. واما الذي يشعر بانه يشعر بالامان ويشعر بالطمأنينة وبانه خلاص اصبح من اهل الجنة، فلا شك ان هذا استدراج، هذا استدراج يستدرج بهذا، فيظن ان الامر على النحو على نحو ما والامر على غير ذلك. وقد قال تبارك وتعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وكان كثير من السلف اذا قرأ هذه الآية بكى بكاء شديدا. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ظهر لهم من الله تبارك وتعالى في هذا اليوم ما لم يكونوا يحتسبونه. كانوا يظنون ان اعمالهم الزائفة يعني التي ملؤوها رياء وسمعة ونحو ذلك انها خلص مضمون يعني ثمرتها ونتيجتها عند الله تبارك وتعالى، ثم اكتشفوا انهم كانوا في زيف من اعمالهم، وان ذنوبهم العظيمة التي لم يقدروها اصبحت شيئا كبيرا عند الله تبارك وتعالى وجهوا به. وقد قال صلى الله عليه وسلم وان الرجل ليعمل او ليقول الكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا فيهوي بها في النار 70 خريفا. فالشاهد من كل هذا ان المؤمن دائما على ترقب وعلى خوف، وانه لا امن الا بعد تحقق النجاة، واما قبل تحقق النجاة فلا امن. لا بد ان يظل المؤمن خائفا مترقبا لانه لا يدري ماذا يحدث له. وقد قال صلى الله عليه وسلم ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من اهل النار. ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من اهل النار. فقد يكون في الظاهر انه من اهل الصلاح ومن اهل التقوى، ولكن في حقيقة الامر انه ليس كذلك. لذلك لابد اقول من يعلم ومن يؤمن بيوم القيامة حقا لا شك انه لابد ان يأخذ له العدة وان يأخذ له الذات، ومن اعظم العدة الخوف من الله تبارك وتعالى ومراقبة الله عز وجل والحذر من تقلب الاحوال ومن تقلب النفس، وخاصة ان الله تبارك وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. هذا الكلام موجه لمن؟ هذا الكلام موجه في البداية لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مو موجه للكفار. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. وايش الذي يحيينا؟ القتال في سبيله، هذه دعوة الى القتال. ثم قال واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب. واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وايدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. ايش الخيانة هذه؟ اي خيانة؟ الخيانة هي ترك نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وترك القيام معه، جعلها الله تبارك وتعالى خيانة. ولا شك ان المطلع على احوال الامة في هذه الايام يجد ان هذا متحقق، قد يكون متحقق للجميع، اين من يقوم بواجب الجهاد في سبيل الله واعلاء كلمة الله وقول كلمة الحق. أين هؤلاء؟ أين وجودهم؟ هل بالفعل نحن مطبقين لكلام الله تبارك وتعالى في أنفسنا وقائمين بما أوجب الله عز وجل علينا من نصرة الحق ومن بيانه ومن الجهاد في سبيله؟ هل نحن بالفعل كما قال الله تبارك وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة؟ هل بالفعل بعنا النفس وبعنا المال لله تبارك وتعالى أم أننا نتفضل على الدين بفضول الأوقات وبفضول الأعمال وبفضول الأموال؟ فما نكرهه نجعله لله تبارك وتعالى، وما نحبه نجعله لأنفسنا. والله تبارك وتعالى وصف حال الكفار بأن هذا حالهم، ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. فهل نحن نتصدق من الدينار الجيد؟ وهل نحن نبذل الوقت الجيد لله تبارك وتعالى؟ وأما فضول الأوقات لله وفضول المال لله؟ لا شك، أقول إذا يعني وضعنا المقياس على ما يريده الله تبارك وتعالى من العبد المؤمن إيمانا به ونصرة للحق وجهادا في سبيله وتحقيقا لقوله يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إذن هذه الشروط. ما الكل منا الآن يعني كأنه متحقق النجاة، الله يقول تعالى هاي النجاة، يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. فقد جعل الله تبارك وتعالى الجهاد بالمال والنفس شرطا في النجاة وشرطا في دخول الجنة. ولا شك النظر، إذا نظر الإنسان المؤمن الحقيقي إلى ذنوبه وجدها كما قال النبي كالجبل تريد أن تقع عليه. يقول النبي المؤمن ينظر إلى ذنبه كالجبل، كجبل يريد أن يقع عليه، وأما المنافق فإنه ينظر إلى ذنبه كذباب على أنفه، بس يشوف ذنبه بسيط مثل الذبابة لو كشها كده طارت وانتهت. الشاهد من كل هذا أنه لابد من أن نقدر بهذا اليوم قدره، والإيمان به لا شك أنه ركن من أركان الإيمان. لا إيمان عند الله تبارك وتعالى إلا من آمن بهذا اليوم، ومقتضى الإيمان بهذا اليوم معناه الخوف، كما قال سبحانه وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. من خاف مقام ربه، مقام ربه يعني مقامه بين يدي ربه، قيامه عند ربه، ونسب المقام هذا إلى الرب لأنه يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب أو ترجمان يحجبه دونه فيقول له ألم يأتك رسولي فبلغك وآتيتك مالا وأفضلت عليك فما قدمت لنفسك. هذه كلمات الله تبارك وتعالى للعبد الكافر، حتى الكافر يقال له هذا. يقول النبي فلا ينظرن يمينا وشمالا فلا يرى شيئا ولا ينظرن تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ولو بشق تمرة. إذن من قدر هذا اليوم حقا ووضعه في حسبانه ليس يعني متذكر إياه في فضول الأوقات، وإنما حسبانه الدائم وذكراه الدائمة، لا شك أنه نجا. وأما من أخذ الأمور بتهاون أو كما يقول الناس بتبسيط، يبسط الأمر، لا، فلا شك أن هذا أقول باب استدراج. والله يقول إنه لقول فصل وما هو بالهز، هذا قول فصل يفصل بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال، ويحمل المؤمن حمل ثقيل، لا شك حمل ثقيل من الإيمان بالله تبارك وتعالى والجهاد في سبيله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع قلوبنا على الهدى والتقى، وأن يرزقنا الإيمان حقا، الإيمان حقا بهذا اليوم والاستعداد له. وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. أخواني أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى. ولا شك أن شهر رمضان من أعظم الشهور، بل هو أعظم الشهور التي ينبغي أن يعود فيها الناس إلى الله تبارك وتعالى. وقد هيأ الله عز وجل من يعني الأمور الشيء الكثير، من ذلك أن في هذا الشهر تسلسل الشياطين. ثم من فضلك تقلب صلوات الله وسلامه عليه. أخواني أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى. ولا شك أن شهر رمضان من أعظم الشهور، بل هو أعظم الشهور التي ينبغي أن يعود فيها الناس إلى الله تبارك وتعالى. وقد هيأ الله عز وجل من يعني الأمور الشيء الكثير، من ذلك أن في هذا الشهر تسلسل الشياطين. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته في هذا الشهر الإكثار من ذكر الله تعالى وقراءة القرآن وقيام الليل. ولا شك أن القرآن أكبر موعظ، يعني من لم يتعظ بكتاب الله تبارك وتعالى فلا يعظه شيء، لأن أعظم شيء هو كلام الله تبارك وتعالى. ثم إننا في العشر الأواخر من هذا الشهر، ورغم أنف امرئ كما قال النبي أدركه شهر رمضان ومضى ولم يغفر له، بقيت ليالي قليلة. أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى فيها، والإقبال إلى الله عز وجل، والمسارعة بالتوبة والإنابة إلى الله عز وجل. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.